الانفصالي كان على وضع معين فهي مخصوصة على حسب الوضع المعين. الوضع الذي توضع عليه. وإلا فإن بين أن الحكم على تقدير جميع الأوضاع التي وإلا لم يكن الوضع المعين. قابل إن كانت شخص واحد في ذلك ال... ها؟ ما نجا نحن نحن تبدي ما معه مصر ها؟ أيوه مجيد حسن ها وين ما خلانا ان نبي جادلو على جادلو لا لا احنا مالك لا لا لا لا لا لا والحاصل ان الحكم بالاتصال والانفصال ان كان على وضع معين فهي مخصوصه هذه مقابله شخصيه سواء هذه على وضع معين مقابله شخصيه لان هناك اما ان تكون شخص معين في شخصيه والا بين ده كمية الأفراد في كلية ولا بينت بصور بعض الأفراد في جزئية سواء ولا ما بينت بصور في مهملة وهنا التي على وضع معين تقابل الشخصية سواء يعني الاتصال بين هاتين الجملتين أو بين هاتين القضيتين على كل حال وعلى كل وضع هذا كلية ولا الاتصال بينهم على حالة محددة هذا شخصية مثل تشبه شخصية يعني ان الشرطين مثل الحملية ان كان زيد ايوه ايوه جئتني اليوم وقت الضحى اكرمتك ولا ان جئتني اكرمتك هذا مطلق مطلق اذا كنت ان جئتني اكرمتك ولا ذاك على وضع مخصوص ان لم تجئني كل يوم كل يوم انت حدد يا حين دلحين الوضع الاتصال والانفصال يكون بين القضيتين اما على تقدير جميع الاوضاع والاحوال يعني حين يقول دائما اما ان يكون كذا واما ان يكون كذا اشتي في كل حال ولا على بعض الاحوال حين يقول قد يكون الحيوان ناهجا في بعض حالاته هو اذا كان حمارا تمام النبي ما جرى على الحملية إلا فإن بيّن وإلا فإن بيّن أن الحكم على تقدير جميع الأوضاع التي يمكنه اجتماعها مع المقدم أو بعضها فهي محصورة كلية أو جزئية وإلا فمهملة فالأوضاع في الشرطية كالأفراد في الحملية ما جرى عليه جرى عليه ما جرى عليه جرى عليه لكن مش نجرى على هذه الحالة. أنا اشتي يعني اشتي أفراد وضع معين أو كلية أو واضح واضح هذا عنده أوضاع نفس الحملية ولا على جميع الأوضاع ما هي نفس الحملية لا نفس يعني كل وضع مثل فرد منه نعم على جميع الأوضاع ولا على بعض الأوضاع ولا على فرد معين من الأوضاع بس أفراد وفيها أوضاع وهذا كله في اللزومية والعنادية وأما الاتفاق نعم سبلك الله أه؟ سبلك يا عيني وأما الاتفاقية فالمعتبر فيها أو هو الأوضاع الكائنة في نفس الأمر معتبر فيها الواقع لأنها ما بالاتفاقية ما بينهم ما يرابط بينهم حتى نقول أن هذا الرابط الذي بينهم مستمر في كل حال وفي كل وضع إنما كانت مصادفة فالمصادفة إنما هي في نقطة الالتقاء التي التقوا فيها في ذاك الوقت سواء لا جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع يعني وإلا... لا جميع لا جميع الأوضاع يعني ما هو معتبر فيها جميع الأوضاع إنما المعتبر فيها الوضع اللي هو في الواقع لأن الاتفاقية إنما كانت اتفاقية وتصادفها في الواقع ما هو الرابط في هذه الجملة يربطها بهذه الجملة أو منافع بين هذه الجملة وبين هذه الجملة كما كان باللزومية والعنادية اللزومية فيها في أحد طرفيها أو في طرفيها ما يقتضي ملازمة الآخر أو لا في العنادية في طرفين أو في أحد طرفيها ما يقتضي إيش تنافس التنافي مع الآخر. أما الاتفاقية فما به فيها لا في هذا ولا في هذا، ما هو محل أنها تكون على جميع الأوضاع قبل إذا صادفت على ما في الواقع، على حسب الواقع، حسب الواقع. إذا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهك، سواء هذا متفق على جميع الأوضاع لأنها الواقع، سواء ما هو لجل بينهم تلازم، ما هو لجل بين القضيتين تلازم ربط بينهم. لا ما هو لأن في قلنا الإنسان ناطق شيء يلزمه بكون الحمار ناهك، هذا التلازم بينهم ولا بينهم تنافي. نعم يكون كاذب أو أسود، أبيض أو كاذب، لا أسود أو كاذب. نعم إذا فرضنا أن الكتابة اتفق كل أسود ما بيكتب، إذا اتفق كل أسود ما بيكتب. وقد يكتفك نعم من الأسود إلى أسود وغير أسود بس لا أفريقي أسود كل أفريقي ولا أسود لا أسود يعني أبيض ما نشتي قاعدنا في النهاية اسمها واقع يعني ما نشتي اتفاقية لا اتفاقية لا ما هي اتفاقية يعني قسلنا ما بس ثلاثة ما يكتفي ثلاثة من أولها على الغالب الغالب عليهم تقول لي انا ما صادق ها نجيب مثلا احنا ما بعزم عدم صدقها لو كان نعم والا لم تكتب كليه اصلا والمراد بالاوضاع الاحوال التي يمكن حصول المقدم عليها وهي ما يحصل والا لم تكتب كليه اصلا لو اعتبر جميع الاوضاع الاتفاقيه لو نعتبر فيها جميع الأوضاع ما نعتبر فيها نفس الواقع لأن الاتفاق ما هو إلا بحسب الواقع ما هو بحسب لزوم بينهم حتى نقول كل الأوضاع أو بعض الأوضاع سواء ما هي جابر يجي فيها كلية نهائيا حاضر سهلة ولا ما ودينا أهم شيء أمثلة صفر شوف هو يشتي الحين في الاتفاق ما قلنا لكم كل ما كان الإنسان ناطق فالحمار ناهك هذا قال لا يمكن أن تكون كلية يعني أنها يجوه دائما وإلا لكان بينهم لزوم لو نقول إن هذا على جميع الأحوال والأوضاع ولكن ما نجهدنا أن راه المنفصلية يواجع كده اتفاقية مستمرة مثلا في عندك ولا كل ما كان الإنسان أسود فهو لا كاتب على فرض الاتفاق بين السواد وعدم الكتابة لكن هذا لا يقتضي انه على جميع الاوضاع سواء لان الواقع ما به ملازمه بين بين بين السواد وعدم الكتابه سواء ما بينهم ملازمه فالكليه هذه على جميع الاوضاع ما بتمكن الا اذا كان به ملازمه اما الاتفاقيه ما بتجي الا في وضع معين بيصادف سواء مثلا الحين ما جالهم تعليم السوق لما جالهم تعليم جبر سواء ايوه ما هو الا على وضع محدد ما هو الزوم ذاتي من الملازمه بين وجود النهار ووجود الشمس هذه ملازمه ذاتيه بين وجود النهار ووجود الشمس بتشمل كل الاوضاع لما كانت بالذات نفسها ايوه كل الاوضاع الممكنه سواء كان هذه طرف السماء ولا في طرفها بقليل ولا في وسطها ولا ما تغرب كلها بكل الأحوال الممكنة أن تقع عليها وجود الشمس وإلا لم تصدق كله يعني إنها بتصدق كان مع أنها صادقة إنها تصدق كله مع أنها صادقة هالاتفاقية ما هو يعتبر تصدق كلية يعني على جميع الأوضاع الممكنة لأن جميع الأوضاع الممكنة تقتضي أن هناك ملازمة بين التالي والمقدم تمام والاتفاق الفرض ما به ملازمة بينهم فلا يمكن الاشتباك في جميع الأوضاع إلا إذا كان بهم لازمة بين المقدمين. والاتفاق كونها اتفاقية تتنابى مع هذا قصده ما انكبرت كلية يعني ما انكبرت على جميع الأوضاع. نعم ما انكبرت جي الاتفاقية كلية. والمراد بالأوضاع الأحوال التي يمكن حصول المقدم عليها وهي ما يحصل للمقدم باعتبار اقترانه بالأمور التي يمكن اجتماعه معها. فإن المجتمعين يحصل لكل منهما وضع بالقياس إلى الآخر وهو كونه مجتمعا معه ومقارنا إياه. فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا فمعناه أن لزوم حيوانيته لإنسانيته ثابت مع كل وضع يمكن أن يحصل مع إنسانية زيد. كل وضع يحصل مع إنسانية زيد أو حيوانية حاصلة لهم مرة يجوا بغلاه ولا حار دواء. أيوة واحد ما قال وحير اللي قال عبد غيره يمكن عندما قال يعني ما هو جابر تقول هم الصبح لا ولما إذا جاءوا الشمس شارقة هذا هو مع الزيت ما عاد جاي حيوان ولما إذا جاءوا جوا شاير بين البحر في سفينة ما جاء عاد جاي إنسان ما لها أوضاع كلها الزيت ما جاءه كبير فلا كلها جميع الأوضاع الممكنة التي وين ما عاد ماز مال الحيوان يا زلمة يقولوا مرات فلان تزوج الفلان ما لا بيقولوا ما الحرف زي هذا ما بيقولوا مرات فلان اللي كان حي أنا بيقولوا أوش جاي زيدنا تشتينا ما يقال له إنسان لا عرف وش ما هو عندما كان فإن المجتمعين يحصل لكل منهما وضع الهم القاعدة مفهومة سيدنا ما نصبر كل مثال المجتمعين يحصل لكل منهما وضع بالقياس إلى الآخر يعني زيد باجتماعه بالحيوانية له أوضاع يقع عليها هو على كل هذه الأوضاع لا يزال حيوانا يعني كل وضع جالس قايم قاعد في الحاربة في ضحيان في أي مكان سواء جاو فمعناه لا هذا زومية فمعناه أن لزوم حيوانيته لإنسانيته ثابت مع كل وضع يمكن أن يحصل مع إنسانية ذات لأجل كونه قائما أو قاعدا أو كائنا أو ضاحكا وكون الشمس طالعة أو غير طالعة إلى غير ذلك هذا الأوضاع نعم ليش قال عد لا في المطعم لا فوق الجبل لا فوق الجبل لا سواء ما يشتم اشتبه على الأوضاع دي بتغير الجيد قال المراد بالأوضاع الأحوال التي يمكن حصولها في الجمع يعني يجي له كل يوم 20 خبر القياس إلى الآخر اشتري الحيوانية أي وإذا قلنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان هذا جزئية يعني في بعض الأوضاع فمعناه أن لزوم إنسانيته لحيوانيته إنما يكون على وضع كونه ناطقا أو ضاحكا إذا هنا يقول لا صاهر ما هو إنسان أو مه لا على وضع كونه صاهلا أو ناهقا إن شاء الله كم به الناس ما تدرجوا اليوم وزور ال أنا نهم بهنا ما بقدر البحث استدعى من اليوم تمكن ولا مدخرات ما تدرجوا لا جد أنا بعضنا تدرجناه ما فهم لا بيبين اللي تدرجوا ما فهم هذا على الأغنية مكتش ما هو أكثر مصدق ما تدرج لا دار حجر يا أمين وزور الموجبة الكلية في المتصلة كلما ومهما ونحوهما وفي المنفصلة دائما وسور الموجبة الجزئية فيهما قد يكون هذا السور الموجبة قد يكون الشيء إذا كان حيوانا فهو إنسان يعني ذاك الوجود ذي السور لازمها كل شيء نعم عشوار الله هي قد يكون ما صدق على طول الجزئية نعم لأنه وش معناه معناه أنك تذكر بعض الأوضاع لا لا كل ما بالتعبير لبعض الأوضاع لا تيه قد يكون هذا ما قرأنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان على حسب النطق ولا مبتدا قد يكون في جزئية دائما دائما ما يشتمه على أي وضع مثل الصاهل والهذا في الإنسان هو على أي وضع ما بلا على بعض الأوضاع ها كلية كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة هذا في المتصلة ولا ايش المنفصلة والمنفصلة قد مرة تمثلت فيهم جمعة وسور السالبة الجزئية فيهما قد لا يكون المنفصلة ولا والمتصلة ما في نبونا جدنا ولا أحد في المرة راجعوا الإدارة راجعوا الإدارة ما قلنا بسنا الإدارة ما قلنا بونا أما ما يختبروا في باقي المدرسة أصول فك إنهم ما تختبروا معهم لو بدكم تلقبوا معهم لا كذية وإنهم باقي المدرسة ما هي أصول فك من جيجا لا يا من جيجا أقول لكم خطوا حقكم من صح تحيي من جيجا اضربوا لا قريج وباقي أعماركم ها ايوه عارف مشكي غير عنك غير الاوضاع اي والله غير رزقكم ليلكم انا ما عاد استر خلينا نكمل وزور السالبة الكلية نعم فيهما ليس البتة وزور السالبة الجزئية فيهما قد لا يكون هو بإدخال السلبي على سور الإيجاب الكلي أيوة ليس كلما ليس كلما إدخال السلبي سلب العموم ولا عموم السلب إذا سلبت أنت العموم جاء جزئي ليس كلما كان كذا كان كذا هذا عادي كذا بيدخل جزئي بيدخل وبإدخال السلبي على سور الإيجاب الكلي يجي جزئي وأهمل هذا التقسيم في التشرط بالشرطيات اكتفاء بما في المطولات كتب المنطقة هذا باقي لا شنو في أحد معه كمبيوتر هي في تياك بس تبقى خيرك ما لنا الموسى عشان اخبار يا مستر بني عليه بني عليه انتم من جهاز المدرسة تمام لا تبغوا لكم خطوة حدكم